فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء جديد من كان يا ما كان. كالمعتاد هنبدأ مع حضراتكم بفقرة رجعنا للبداية اللي هنسمع فيها قصيدة أهواك بصوت المطرب الكبير محمد أنديل وبأشعار الشاعر الكبير فاروق شوشة ولحن الموسيقار المبدع أحمد صدقي. أهواك مع محمد أنديل. كان المطرب الكبير عبد الغني السيد بيزور الست تحية كاريوكا وزوجها المخرج في الوقت ده فايز حلاوة لما أصيب عبد الغني السيد في هذه الزيارة بضيق شديد في التنفس، فخدته الست تحية كاريوكا وزوجها الفنان المخرج فايز حلاوة المستشفى العجوزة، وهناك اكتشف الأطباء أن الأستاذ عبد الغني السيد أصيب بذبحة صدرية. عرف الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب بالحكاية دي وبالخبر ده، فجي جري على المستشفى واستنى هناك 3 ساعات جنب صديقه عبد الغني السيد اللي كان اقترب منه كثيرا في سنوات عمره الأخيرة. للأسف فضيت أنبوبة الأكسجين اللي كان بيتنفس منها عبد الغني السيد وهو في المستشفى، وللأسف برضو كانت الوحيدة في المستشفى في الوقت ده. تمر الساعات وحالة عبد الغني السيد بتتدهور، والموسيقار محمد عبد الوهاب بيسعى بشكل أو بآخر عشان يجيب أنابيب أكسجين محاولا إنقاذ حياة صديقه عبد الغني السيد. وبعد ساعات قدرت شرطة النجدة إنها تنقل للمستشفى 3 أنابيب أكسجين، لكن حالة عبد الغني السيد في الوقت ده كانت بتتدهور، وبعد أقل من 48 ساعة من وصوله للمستشفى رحمه الله أصيب بأزمة قلبية شديدة وتوفي عن 54 سنة، وكانت وفاته يوم 9 ديسمبر سنة 1962. رحم الله الفنان الكبير عبد الغني السيد. وبمناسبة ذكرى التي تمر بعد غد، نقدم لحضراتكم الغنوة دي اللي تسجلت يوم 14 سبتمبر سنة 1955. هنسمع يا وردة بين شوك بصوت عبد الغني السيد، كلمات عبد العزيز سلام وألحان الموسيقار عطية شرارة. تريدي حرماني من سحر حسني يا وردة يا وردة يا وردة بن شوق ومية يا وردة بن شوق ومية مش قادر أوصل إليك خايف لشوك الأسية يجرحني من حب فيك عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك للي حابب يسجل أو يسمع أو يتواصل معنا. سنة 1951 غنى اسماعيل شبانة في الإذاعة وعلى الهواء مباشرة غنوة طربية جميلة من ألحان أستاذه الموسيقار أحمد صبرة، ولم تسجل الإذاعة الغنوة دي ضمن مختاراتها في الوقت ده، لكن بعد 3 سنوات طلبت الإذاعة من الملحن أحمد صبرة أن يقوم بتلحين غنوتين في شريط تعده الإذاعة للمطربة أجفان الأمير، فما كان منه إلا أنه اختار الغنوة اللي سبق ولحنها لإسماعيل شبانة وتم تسجيلها بالفعل بصوت أجفان الأمير، والكلام ده كان يوم 9 يونيو سنة 1954. غنوة كلها طرب وجديرة فعلا بالاستماع والاستمتاع بما فيها من لحن ومن غناء. ابعت لي جواب تغني أجفان الأمير بكلمات عبد الفتاح شلبي ولحن أحمد صبرة. ابعت لي جواب بشوف خيالك في الجوابات، واشوف خيالك في الجوابات، وضم بين أحضاني وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دقية مزيكا ولقاء معتاد مع عشاق الموسيقى. هنسمع موسيقى سماعي شد عربان من مؤلفات الموسيقار جميل عويس، والموسيقى دي اتسجلت سنة 1955. Thank you. مستمعينا الأعزاء، قدمنا في بعض الحلقات السابقة بعضا من الأغنيات التي قدمت بصوت أكثر من مطرب، وفي هذه الحلقة نقدم لحضراتكم غنوة تانية قدمتها المطربة سعاد مكاوي وأيضا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. الغنوة هي هل الربيع، كتبها إبراهيم رجب ولحنها الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي اللي مرت ذكراه بالأمس رحمه الله، حيث توفي يوم 6 ديسمبر من عام 1998. النادر في هذا التسجيل اللي تم سنة 1953 إن عازف آلة الأبواء في الغنوة اللي هنسمعها دلوقتي هو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وكانت دي آخر مرة يشارك فيها عبد الحليم كعازف للأبواء في أي عمل لأي مطرب أو ملحن. مع هذا التسجيل النادر وتحية لروح الموسيقار الكبير عبد الحميد توفيق زكي وأيضا إلى حليم والست سعاد مكاوي رحم الله الجميع، هل الربيع بصوت سعاد مكاوي، كلمات إبراهيم رجب ولحن عبد الحميد توفيق زكي. Shine. شباب في عيد الشباب من فرحته غنى، ربيع في صحبة ربيع أجمل ما نتمنى. شباب في عيد الشباب من فرحته ربيع في صحبة ربيع أجمل ما نتمنى. يسابق النسمة من جنة إلى جنة زي الفراشة، ومن زهرة إلى زهرة. يسابق من جنة إلى جنة زي الفراشة، ومن زهرة إلى زهرة. هل الربيع الجميل عالدنيا نورها؟ الزهر فتح لنا فل ورحانه، وطر على الغصن حيانا بألحانه. الزهر فتح لنا فل ورحانه، وطر على الغصن حيانا بألحانه. ومعبد الحسن ندانا لأحضانه، نعيد زمان الهنا ونجدد الذكرى. نعيد زمان الهنا ونجدد الذكرى. الحب قصة جميلة لكل حين وأوان، ولما عاد الربيع صورها بالألوان. الحب قصة جميلة لكل حين وأوان، لما عاد الربيع صورها بالألوان ألوان بديعة تحير ريشة الفنان دي آية الله وحده صاحب القدرة صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى. اهلا وسهلا بحضراتكم، شرفونا وتواصلوا معنا وسجلوا الحلقات اللي انتوا عايزينها من البرنامج. وصلنا معاكم لفقرة الجماعة غنوا اللي هنسمع فيها غنوة يطير الدوح للثلاث المرح، كلمات عبد العزيز سلام والحان عطية شرارة. نجدد التحية. كان الموسيقار عزة الجهلي فنان شامل بحق، استطاع تلحين جميع الألوان والقوالب الموسيقية العربية، فلحن السكتش والمونولوج والاستعراض رحمه الله. أيضا لحن عزة الجهلي بجانب كل ما سبق الأغنيات الطربية. وبمناسبة ذكرى اللي مرت بالأمس حيث توفي يوم 6 ديسمبر سنة 1987، هنسمع معكم من ألحان عزة الجهلي غنوة ليه يا ترى بصوت حرية حسن، كلمات حيرم الغمراوي. ولا ترحمنيش كان اهجرة راسيني معك ما تخيرنيش ليه يا ترى بتزيد في جفاك ولا ترحمنيش كان ولا ترحمني وانا قلبي في النار ومن طول بعدك وذنوني جف الالام والفكره احتار مليته من دمع عيوني كتبت لك وانا قلبي في النار من طول بعدك وذنوني جف الالام والفكره احتار مليته من دمع عيوني ولا ترحمنيش يا هل ترى ايه سر هواك ما تلوانيش ليه يا ترى بتزيد في جفاك ولا ترحمنيش ليه يا ترى ليه يا ترى بتزيد في جفاك ولا ترحمنيش عالبعد يمين لا ضحي عالبعد شباب وافضل انا عالود امين صابر وراضي بعذاب حلفت لك عالبعد يمين لا ضحي عالبعد شباب وافضل انا عالود امين صابر وراضي بعذاب ما تصدقنيش ليه يا ترى بتزيد في جفاك ولا ترحمنيش مهما جرى لو الحنسك ما تصدقنيش ليه يا ترى بتزيد في جفاك ولا ترحمنيش ليه يا ترى ولا ترحمنيش كان اهجر رسيني معاك ما تحيرنيش ليه يا ترى. بعد ما سمعنا حورية حسن هنسمع معاكم دلوقتي غنوة لإسماعيل شبانة من أعمال إسماعيل شبانة الندرة اللي سجلتها الإذاعة سنة 1953 وهي من ألحان الموسيقار القديم محمد هاشم الذي توفي في بداية الخمسينيات من القرن اللي فات وهو أيضا من الملحنين الذين تعرفهم السميع جيدا من خلال غنوة تعال نحيي ليالي زمان اللي سجلها بصوته لكن دلوقتي هنسمع من ألحان محمد هاشم وكلمات فتحي أبو ضيف المطرب إسماعيل شبانة في غنوة البدر زاهي Thank you. طالع بين حال ما بين Oh, دلوقتي وصلنا معاكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات، آخر فقرات برنامجنا النهاردة. هنسمع في هذه الفقرة غنوة أم العروسة أو عقبال عندكم بصوت عيشة حسن، كلمات بيرم التونسي ولحن سيد مصطفى، والغنوة دي اتسجلت يوم 22 ديسمبر سنة 1960، ويا رب تعجبكم. بغنوة أم العروسة لعيشة حسن بنكون وصلنا معاكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان، اللي بنود إن تكون كل الأغنيات اللي قدمناها خلال هذا اللقاء عجبتكم ونالت استحسانكم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير.